لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل كل من ملك لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك والسابحات في الفلك والليل لما انحلت والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك مخاب عبد أم ملك على مجاري المنسلك مخاب حيث سلك لولاك يا رب هلك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك لبيك قد لبيت لك وكل من لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أملك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أملك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أملك وافتح بخير عملك لبيك إن العز لك وافتح بخير عملك لبيك إن العز لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك لبيك لبيك